بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. فيقول الإمام النووي رحمه الله: الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث العظيم الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول في بيان أهميته ومنزلته. قال فيه الحافظ أبو محمد ابن أبي زيد المالكي رحمه الله كما تقدم معنا عند شرح الحديث 12، نقله عنه وحكاه عنه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أنه قال: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصمت. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا تغضب، والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هكذا نقل الأحاديث، انتهى كلامه رحمه الله، نقلها من حيث معناها أو من حيث موضوعها. والشاهد قوله رحمه الله أن جماع آداب الخير وأزمته تتفرع من 4 أحاديث، وعد منها حديث لا تغضب وهو حديثنا. فجعل رحمه الله أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي هي من جماع أبواب الخير ومن أزمة أبواب الخير، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. وهذا الحديث معدود في جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيه غيره، أعني غير المالكي أبو محمد، قال الجرداني رحمه الله: إن هذا الحديث عظيم، وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع بين خيري الدنيا والآخرة، وذلك أنه أمر بالابتعاد عن أسباب الغضب الذي جماع الشر فيه وجماع الخير بالتخلص منه. وقال الحافظ الهيثمي رحمه الله: قال: هو من بدائع جوامع كلمه التي خص بها صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن قال: فثبت أنه لا مشاركة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكلمة المتضمنة لمجامع الخير والمانعة من قبائح الشر. ثم أخذ رحمه الله يفصل ويبين كيف أن هذا الحديث معدود من أنه ربع الإسلام. فقال رحمه الله: الإنسان في مدة حياته بين لذة وألم، فاللذة سببها ثوران الشهوة لنحو أكل أو جماع، والألم سببه ثوران الغضب. ثم كل من اللذة والألم قد يباح تناوله أو دفعه، كنكاح الزوجة ودفع قاطع الطريق، هذا ما يباح ويندب إليه. قال: وقد يحرم. قال: وقد يحرم كالزنا والقتل المحرم. فالشر إما عن شهوة كالزنا، وإما عن غضب كالقتل، فهما أصل الشرور ومبدأها، يعني الشهوة والغضب. قال رحمه الله: فباجتناب الغضب يندفع نصف الشر. بهذا الاعتبار، فباجتناب الغضب يندفع نصف الشر بهذا الاعتبار، يندفع نصف الشر بهذا الاعتبار وأكثره في الحقيقة. فإن الغضب يتولد عنه القتل والقذف والطلاق وهجر المسلم والحقد عليه والحسد له وهتك ستره والاستهزاء به والحلف الموجب للحنث أو للندم، كما جاء في الحديث اليمين حنث أو ندم. قال: بل والكفر، كما جاء في الحديث اليمين أو في حنث اليمين، أو يصحب ذلك ندم. قال: بل يجر إلى الكفر. فهو رحمه الله يسلسل كيف أنه باجتناب الغضب يندفع هذا الشر، وكيف أن الوقوع في الغضب يتولد عنه كل هذا الشر. ثم قال: وبهذا التقرير يصح أن يقال في هذا الحديث إنه ربع الإسلام. من أي وجه كان؟ قال: لأن أعمال الإنسان إما خير وإما شر، والشر إما أن ينشأ عن شهوة أو عن غضب، وهذا الحديث متضمن لنفي الغضب فيتضمن نصف الشر، لأن الشر غضب وشهوة، فنفي الغضب يعني نفي نصف الشر. قال فإن وهذا الحديث متضمن لنفي الغضب فيتضمن نصف الشر وهو ربع المجموع، لأنه خير وشر والشر على قسمين. قال فكان هذا الحديث ربع من هذه الجهة وهو ظاهر. ومما يدل على انحصار سبب الشر وأسبابه في الشهوة والغضب أن الملائكة عليهم السلام لما تجردوا بتجريد الله لهم عن الشهوة والغضب تجردوا عن سائر الشرور جملة وتفصيلا. قال الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا ما يتعلق اختصارا ببيان منزلة هذا الحديث وعظمه، وأنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في قول هذا الرجل السائل، وتعددت فيه الأقوال من هذا السائل، فقيل أبو الدرداء وقيل غيره، والذي يعنينا من ذلك هو بماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام وبماذا أوصى. أقول الوجه الثاني في قول هذا الرجل أوصني، هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال وطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصيه، قال أوصني. الوصية من حيث اللغة مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته، وهي تطلق على فعل الموصي وعلى ما يوصي به من مال أو يوصى به من مال أو غيره كعهد أو نحو ذلك. ولهذا جاءت عبارات وتحديد معنى الوصية عند الفقهاء بتعريفات، فقال بعضهم هي تمليك مضاف لما بعد الموت، يعني يوصي به من كان كذلك ثم مات، تمليك مضاف لما بعد الموت. وذهب آخرون إلى أنها عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. ولك أن تقول في مثل هذا المقام في حديثنا أنها العهد إلى الشخص بأمر هام، العهد إلى الشخص بأمر هام. فهذا الصحابي رضي الله عنه جاء إلى رسول الله فطلب منه أن يعهده بأن يعهد إليه بأمر هام يأخذ به ويلزمه بعد وفاته في حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته إن كان كتب الله له العيش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأوصاه بهذه الوصية التي هي لا تغضب. وهنا سؤال يرد، لماذا لم يوصه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتقوى مثلا؟ يعني لماذا خصه بأن لا يغضب؟ لماذا لم يقل له عليك بتقوى الله، أو عليك أن لا تكذب، أو عليك بالصدق، أو نحو هذه العبارات؟ لماذا خصها أو خصه بأن لا يغضب؟ فالجواب عن هذا أن يقال أن من حسن تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته على أمته وحرصه عليها لأنه عليه الصلاة والسلام يراعي حال المخاطبين بما يقتضيه حالهم. وهذه قلوا هذه قاعدة مهمة في الدعوة ومخاطبة المدعوين وإجابة السائلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان بما يقتضيه حاله، وعلى هذا فيكون الجواب أن من الجائز أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم من هذا الرجل كثرة الغضب وأنه غضوب، فأوصاه بذلك وخصه بهذه الوصية. إذا ما اتضح هذا المقام ظهر لنا وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بهذه الوصية. وكونه خصه بهذه الوصية لا يعني أن هذا أعلى ما يوصى به، وإنما هذا ما يقتضيه حاله. فلو جاءنا رجل مثلا يسأل أو يطلب الوصية وقد علمنا من حاله مثلا تقصيره في بر والديه مثلا، فإن من الحكمة والمقتضى القائم أن يحث على وجوب بر الوالدين والتفاني في برهما والتقرب إلى الله جل وعلا بإنفاذ أمرهما ما لم يخالف شرع الله المطهر، يعني أمرهما ونحو ذلك. فيوصى ويحث على وجوب البر والطاعة. وكذلك لو جاء زيد من الناس أو عمرو فسأل وطلب الوصية، وقد يعلم المسؤول من حال هذا السائل أنه مثلا مقصر في جانب حسن عشرته لأهله أو تقصيره في تربية أبنائه، فيحث على وجوب أن يحسن العشرة وأن يحسن المعاملة، ويذكر بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حسن معاشرته لأهله عليه الصلاة والسلام، وكيف كان عليه الصلاة والسلام طيب العشرة يكون في خدمة أهله عليه الصلاة والسلام. يحث على مثل هذه المكارم التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها سار الأئمة. وكذلك في باب التربية، في تربية الأبناء، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد الحسن والحسين ويعيذهما بكلمات الله التامة تعويذهما، كيف كان هذا من التربية لنا، وهذا من حق الأبناء علينا من أن نتقي الله جل وعلا فيهم قدر ما نستطيع، وهكذا. فكل يوصى بحسب حاله، كل يوصى بحسب حاله، لا أن ما يوصى به هو أعلى ما يمكن أن يوصى به، لا، لأن الحال يقتضي ذلك. وإلا فأعظم وصية وأولاها وأهمها هو العناية بالتوحيد وإخلاص العبودية لله جل وعلا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا شك أن من أهم ما يوصى به أيضا التقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولكن لما كان الحال يقتضي والمقام يقتضي النصح والتخصيص ولفت الانتباه إلى ذلك، خص هذا الرجل بهذه الوصية منه صلى الله عليه وآله وسلم. والرجل السائل رضي الله عنه رغب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه بأمر كلي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعل، لكنه ظن أن هذه الوصية هي وصية بأمر جزئي، ولهذا كرر رغبة في الوصية الكلية، ولهذا أعاد النبي عليه الصلاة والسلام عليه الجواب. فعرف من هذه الوصية أنها جامعة وأنها كلية وأنها تخصه وهو يحتاج إليها، فلو حققها لتحقق له أمر كلي. والوجه الثالث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مجيبا وموصيا لا تغضب، بهذه الكلمة وهذه الجملة المختصرة الجامعة المانعة النافعة أجابه عليه الصلاة والسلام. والغضب كما يقول فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله في كتابه العظيم إعلام الموقعين، قال: الغضب غول العقل، الغضب غول العقل يغتاله كما تغتاله الخمر، يغتاله كما تغتاله الخمر. ولهذا نص أهل العلم من الشراح وغيرهم إلى أن الغضب جماع الشر، وأن التحرز منه هو جماع الخير، هو جماع الخير. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث الزهري بسنده أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فإذا الغضب يجمع الشر كله، فإذا الغضب يجمع الشر كله. فهذا القول منه رضي الله عنه وأرضاه يشهد لما قالته الأئمة وسبق نقله عنهم من أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منه جماع الخير. ولهذا قال جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر. ولما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله فقيل له: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة؟ قال ترك الغضب. قال ترك الغضب، فهو يفسر حسن الخلق بترك الغضب. وبهذا فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أن حسن الخلق ترك الغضب، لما سبق بيانه من الكلام في أهمية ومنزلة الحديث، ذلك أن الغضب يخرج بالعبد عن حسن معاملته ويغتال عقله، فيخرج من حال اعتداله إلى حالة منابذة ومناهضة للاعتدال، فيتكلم بالباطل ويرتكب المذموم، بل ويحقد ويبغض فيرتكب بذلك القبائح المحرمة، كل ذلك بسبب الغضب، كل ذلك بسبب الغضب. لذا قال العلماء: خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان، فإذا قصد الإنسان أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي ما وراءها، البشرة تحكي ما وراءها. إذن الغضب من الشيطان، وقد بين عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الترمذي والإمام أحمد أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، ولهذا كما قلنا قبل نرى يحمر الوجه وتنتفخ الأوداج وتنتفخ يعني وتحمر العينان وهكذا، والبشرة تصف ما وراءها. ولهذا فإننا نقول يترتب على الغضب وعلى الوقوع في الغضب تغير الظاهر والباطن. كيف هذا؟ يتغير ظاهر الإنسان من حيث اللون والرعدة في الأطراف وصدور أفعال غير مرتبة وغير مقننة، وربما صاحب ذلك اضطراب في الحركة وارتجاج وعدم اتزان واستحالة في الخلقة. وأظن الذي يغضب لو رأى نفسه بعد سكونها لاستحى من نفسه، فهو يراه، المرء منا يرى الغضب في غيره وينكره عليه، بل العبد ربما لو غضب يقع في مثل ما وقع ذاك فيه أو أشد. فالغضب يجعل المرء في صورة قبيحة نعوذ بالله منها، هذا قبح الغضب في الظاهر. وأما الأمر الثاني وهو القبح في الباطن فهذا أشد من الظاهر. لماذا؟ لأنه يولد والعياذ بالله في داخل العبد من تغير، فيتولد عنده الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء والمكر بالخلق، بل ربما يعني يسعى جاهدا في النيل من صاحبه، فيظهر ذلك على فلتات لسانه أو على فلتات يده، كأن يقتل أو يضرب أو يسب أو يقذف أو يستهزئ أو يهتك سترا. وربما إذا لم يستطع إنفاذ غضبه في خصمه، ربما أنفذ هذا الغضب في أهله، فيؤذي إما بالقول كأن يحلف بالطلاق، قد يطلق وهو غضبان، أو يشتم أو يضرب أو يتعدى بأنواع التعدي وأفعال السوء على اختلاف أنواعها. فهذا أثر في الظاهر وأثر في الباطن، والأثر في الباطن كما قلنا أثر في القلب وأثر في اللسان وأثر في الجوارح، وهذا ظاهر. أثر القلب أثره على القلب من الحقد والحسد والغل إلى غير ذلك، وأثره في اللسان من أنه قد يفقد الشعور فيقذف فيسب ويشتم ونحو ذلك، وأثر على الجوارح الأخرى فقد يتعدى بيده والعياذ بالله من قتل أو ضرب أو نحو ذلك. وكما قلنا لعله إن فاته المغضوب عليه أو الذي بينه وبينه شجار أو سبب الخصومة ولم يتمكن من السطو عليه أو إنفاذ غضبه فيه، بعضهم لعله رجع إلى نفسه فيمزق ثوبه أو يلطم خده، بل بعضهم ربما يسقط سريعا مغشيا عليه من شدة الغضب، وبعضهم يكسر الآنية ويضرب من ليس له في ذلك جريمة ويتعدى عليه، وكما قلنا قد يطلق وقد يشرد أولاده ونحو ذلك من المفاسد العظيمة التي تحدث عند الغضب، فقد تؤول به هذه الأمور إلى ارتكاب أمور ضارة في أمر دينه أو دنياه، في أمر دينه أو دنياه. فإذا ما علمنا هذا التصور، وقد يكون قد قصرت في التصوير لكنني لعلي جئت على شيء من ذلك، أقول إذا ما علمنا ما اشتمل عليه هذا الغضب من مفاسد ومساوئ، علمنا ما اشتملت عليه هذه الوصية النافعة الجامعة اللطيفة المباركة من قوله لا تغضب. فمن طبق هذه الوصية النبوية الشريفة يجد في تطبيقها الحكمة، بل واستجلاب المصالح ودرء المفاسد مما يتعذر على المرء لو أراد أن يحصي المفاسد التي تدرأ والمصالح التي تجلب لمن طبق الغضب، يتعذر إحصاؤها، يتعذر إحصاؤها. ولهذا نجد أن هذا الداء العضال جاء التحذير منه كثيرا في كلام العلماء والأئمة، فمن ذلك ما سبق بيانه من أن كلمة العلماء اتفقت من أن الغضب جماع الشر، وأيضا ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع. وقال ميمون ابن مهران: جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال له: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك، يعني يأتيني ما لا أملك، يخرج عن طوري ما أستطيع. قال: فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. وأيضا ما قاله الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال: سرعة الغضب من شيم الحمقى، كما أن مجانبته من ري العقلاء. وقال رحمه الله: الغضب بذر الندم، والغضب بذر الندم، فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب. المرء على تركه قبل أن يغضب أقدر على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب. فإذا ما مالك نفسه وتمالكها وطبق وصية سلمان رضي الله عنه فإنه يستطيع، لكن ما يفسده بعد أن ينفذ الغضب يصعب إصلاحه. وقال أيضا رحمه الله: لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة، إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له، لكن لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب. لو لم يكن في الغضب خصلة تذم إلا إجماع الحكماء قاطبة على أن الغضبان لا رأي له، لكان الواجب عليه الاحتيال لمفارقته بكل سبب. فيقول العلامة السعدي رحمه الله: كمال قوة العبد أن يمتنع من أن تؤثر فيه قوة الشهوة وقوة الغضب، إلى أن قال: بل يصرف هاتين القوتين إلى تناول ما ينفع في الدين والدنيا وإلى دفع ما يضر فيهما. فخير الناس من كانت شهوته وهواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وغضبه ومدافعته في نصرة الحق على الباطل. وشر الناس من كان صريع شهوته وغضبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالغضب غليان أو غليان دم القلب، فإذا ما غلى بسبب تلك الجمر التي نفثها الشيطان، فإن العبد والعياذ بالله إن لم يحكم ويلجم نفسه بلجام الشريعة فإنه يطلب طلبا حثيثا في إيذاء المغضوب عليه والانتقام منه، فيحصل بسبب ذلك أنواع الظلم والعدوان والعياذ بالله. الوجه الرابع في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم لا تغضب، ماذا يراد أو ماذا يحتمل هذا النهي؟ يحتمل هذا النهي أو يحتمل هذه الوصية أمرين اثنين. الأول أن يكون مراده عليه الصلاة والسلام الأمر بأن يسلك العبد الأسباب التي توجب حسن الخلق، نهاه عن الغضب، فهذا تضمن الأمر بضده وهو حسن الخلق من الكرم والسخاء والحلم والحياء والتواضع وكف الأذى والصفح والعفو والطلاقة والبشر وكظم الغيظ. فالنفس إذا تخلقت بهذه الأخلاق الحسنة الفاضلة الكاملة المكملة وصارت عادتها كذلك، فإن هذا يوجب لها عند ذلك دفع الغضب، بل وتدفع أسباب الغضب. والأمر الثاني أن يكون المراد لا تعمل يا عبد الله بما يقتضي بمقتضى الغضب، ولا تنفذ مقتضى الغضب إذا حصل لك، بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه. فلا ينفذ الإنسان ما يأمره شيطانه حين الغضب، فيجاهد نفسه على ترك تنفيذ ذلك، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان هو الآمر والناهي، أبدا كان هو الآمر والناهي. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فإذا جاهد نفسه على ذلك اندفع عنه شر الغضب، وربما سكن غضبه وذهب عنه أثره حتى، فإذا ما ذهب ذلك كأنه لم يغضب. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقال جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإذا هما أمران، الأمر بفعل الأسباب التي توجب حسن الخلق كما قلنا من الأخلاق الحسنة الفاضلة من الكرم والسخاء والحلم والعفو والصفح، فإن النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا ما تخلقت النفس وصارت لها تلك الأخلاق عادة دفعت الغضب وأسباب الغضب. والأمر الثاني أن يكون المراد لا تعمل بمقتضى الغضب، ولا تنفذ ما قد يرد عليك في حين الغضب، بل جاهد نفسك على دفع وترك تنفيذ أوامره تسلم وتفلح. ومتى منع المرء نفسه من فعل آثار الغضب فكأنه في الحقيقة لم يغضب. ولهذا كما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. وضبط كلمة السرعة صحيح في ضبطها ضم الصاد وفتح الراء، السرعة والمعنى الذي يصرع الناس كثيرا بقوته، والهاء في آخره للمبالغة في الصفة. أما لو قلنا بالإسكان السرعة بإسكان الراء بضم الصاد وإسكان الراء فهو عكس ذلك، يعني من يصرعه غيره، يصرعه غيره من الناس، فهو عكس الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد المعنى الأول، ولهذا نجد أن هذا الذم المتوارد والمتتابع عن الغضب وما تضمنه هذه الوصية من الأمرين العظيمين والاحتمالين العظيمين حري بالمؤمن أن يسعى في تحقيقهما بفعل الأمر بفعل الأسباب التي هي مضادة للغضب، وأيضا فيما لو غضب لا ينفذ أمر غضبه. وهنا نقول أن النهي هنا في هذا الحديث العظيم يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الخامس، وهو أن النهي هنا عن الغضب الدنيوي لا الغضب الديني لله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا انتهكت محارم الله. قد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. ولذلك لما رأى النخامة في قبلة المسجد تغيظ عليه الصلاة والسلام وحكها وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة كما هو في الصحيحين. ولهذا لما دخل على عائشة البيت فرأى سترا فيه تصاوير تلون وجهه عليه الصلاة والسلام وهتكه وقال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وجاء في صحيح مسلم أيضا وهذا الحديث في الصحيحين أعني حديث هتك التصاوير أقول وجاء في مسلم أيضا من حديث أبي مسعود أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا يعني في الصلاة. قال أبو مسعود فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. إذن الغضب ليس مذموما على كل حال، الغضب المذموم هو الغضب الدنيوي والعياذ بالله كما سبق، وفيه جاء الذم الذي تقدم بيانه. أما الغضب المحمود فهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان لله وللحق إذا ما انتهكت محارم الله جل وعلا. وفي الصحيحين عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والخلاصة أن الغضب هو من غرائز النفس البشرية ومما جبل الله عليه بني آدم، لكن لا يذم ولا يمدح إلا ما كان من جهة آثاره ومقاصده. فما كان لله فهو محمود وما كان لغيره من أمور الدنيا فهو مذموم. ولهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي وأكمله وأتمه، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه جل في علاه بدعاء عظيم فيما أخرجه النسائي والإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وهو حديث صحيح، وهو عند ابن حبان أيضا. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إلى أن قال أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، كلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا أمر عزيز جدا، لأن الإنسان يعني لا يقول غالب الناس إذا ما غضبت قد تخرج عن القولة الحق، بل قد يتفوه ولا يتوقف فيما يقول ويتابع والعياذ بالله فيقذف بالكلمات والسباب والشتام. وعزة هذا الأمر أقول هو عزيز جدا في كون المرء أن يطلب أو أن لا يقول إلا الحق في حال رضاه وحال غضبه. حال الرضا ظاهر، أما حال الغضب فهذا يعني عزيز ويحتاج إلى جهاد ومجاهدة وترويض للنفس حتى تنقاد للحق. وهذا من أعظم الأدلة على كمال هديه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نقول ونكرر نحن أمة محكومة مرحومة بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ننتقل إلى الوجه الذي يليه وهو أسباب دفع الغضب وعلاجه. وهناك أسباب لعلاج لدفع الغضب وعلاجه، فمن تلك الأسباب ملازمة ذكر الله جل وعلا من قراءة في القرآن وتسبيح وتهليل واستغفار، لأن الله جل وعلا قد بين في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بأن القلوب تسكن وتطمئن بذكره جل وعلا، فقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن علاجه أيضا التعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل لما عقد فصلا فيما يقال ويفعل عند الغضب، ذكر قول الله جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وذكر الحديث المخرج في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه، وفي لفظ حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليه رجل وقال له بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتعوذ، يعني بالله من الشيطان الرجيم، فقال: أترى بي مس أم جنون أنا؟ فالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، لأنه كما تقدم أن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وفي جوفه، فيتعوذ بالله جل وعلا ويعتصم به ويلجأ إليه من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أيضا من أسباب وطرق علاج الغضب المذموم تغيير الوضع الذي يكون عليه الغاضب، بأن يجلس إن كان قائما أو يضجع، كما جاء بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، قد أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. وقد صححه أيضا الحافظ ابن حبان في صحيحه. والعبرة أن في هذا أن القائم متهيئ لتنفيذ انتقامه، أما الجالس فإنه دون ذلك، والمضجع أبعد عنه وعن الانتقام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتباعد عن حالة الانتقام. وأيضا من أسباب من طرق أسباب علاج ودفع الغضب أن يتذكر العبد النصوص الواردة المرغبة في كظم الغيظ والبعد عنه والترهيب منه. فقد أخرج الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أيها شاء. فيتذكر العبد النصوص الواردة في كظم الغيظ والعفو عن الناس، وأن الله جل وعلا يحب المحسنين، وأن الله عد في صفات أهل الجنة من كظم غيظه في قوله جل وعلا: واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هؤلاء المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهم مشغولون مشتغلون بطاعة الله جل وعلا من الإنفاق في مراضيه والإحسان إلى الخلق والبر ونحو ذلك من صفات الخير والإحسان. ومن صفاتهم أيضا أنهم يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس الذين يسيئون إليهم، فهم يعفون يكظمون الغيظ ولا يعملون غضبهم في الناس، ويعفون عن الناس أي يكفون الشر، يكفون الناس عن شرهم فيعفون عمن ظلمهم في أنفسهم، بل لا يجدون في أنفسهم حرجا. ولهذا قال الله جل وعلا: والله يحب المحسنين، لأن هذا من مقامات الإحسان. ويتذكر العبد في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما تقدم ذكره من حديث أنس، ومنها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فهذه النصوص تذكر العبد الترغيب والمرغبات فيها، إنها من أسباب دفع الغضب. وأيضا من أسباب دفعه الدعاء لله جل وعلا بأن يوفقه ويهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يدفع عنه كل شر، ويصدق في اللجوء إلى الله جل وعلا، فإن الله جل في علاه بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو قادر جل في علاه أن يعينه على التغلب على هذه الخصلة الذميمة المذمومة. قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول جل وعلا: ادعوني أستجب لكم. فإن الدعاء من أعظم الأسلحة في دفع مثل هذه المضار وعلاجها. وهذا يحتاج كله إلى رياضة وترويض للنفس. المقام مقام غضب، يقول: كيف أتذكر وكيف أستحضر؟ هنا يعني يكمن الأمر ويمحص العبد، فيظهر حلمه من حمقه وتسلط الشيطان عليه من دفعه، والاستعاذة بالله جل وعلا من شره، ومجاهدة النفس من الأمور العظيمة لا يقوى عليها إلا الخلص من الناس. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد معنونا أصل الغضب، فقال: قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته. يعني يوجد أهل بصيرة من علم وعقل ونحو ذلك، لكن لا صبر لهم أو عندهم. إن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيت، يعني يوجد وهذا ظاهر. قال: وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. عكس الأول، صابر لكن بغير بصيرة وعلى غير هدى. فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك اسجد عليه. وهؤلاء قلة الذين جمعوا بين البصيرة والحلم مع الصبر والتعقل. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال: ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها. تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها، النار سريعة الحركة، وإفسادها سريعة الإفساد أيضا، وغضبها وشهوتها يعني النفس من النار والشيطان من النار. فلا يكمده ولا يكبته إلا الالتجاء إلى الله جل. انتهى كلامه. أقول فلا يكبته ولا يلجمه ولا يطفئ تلك النار إلا بأن يلجأ العبد إلى الله جل في علاه ويصدق وينيب، ويؤوب العبد إلى ربه فينجح ويفلح. ولهذا أقول: رياضة النفس وترويضها على قولة الحق في الرضا والغضب، وتعويدها على المجاهدة ومجاهدتها ودفع شرور الشيطان ونفثاته وهمزه من الأمور العظيمة. قال الحافظ ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه العظيم الأخلاق والسير في مداواة النفوس، قال: واعلم أن رياضة النفس أصعب من رياضة الأسد، لأن الأسد إذا سجنت في البيوت التي تتخذ لها الملوك، أنه ملك الغابة أو ملوك الغابة، قال: أمن من شرها. والنفس وإن سجنت لم يؤمن شرها. هذه مقارنة له رحمه الله بين النفس والأسد، وكيف أن الأسد هذه أو هذه الأسود إذا ما سجنت في أماكنها المخصصة لها أمن شرها، لا ينفذ شرها إلا إن خرجت من مكمنها. أما النفس وإن كانت محبوسة في داخل الإنسان وفي داخل الشخص لم يؤمن شرها. وهو كذلك، لأن الشيطان حريص على الإغواء، وكما قال ابن القيم: شهوتها من النار النفس والشيطان من النار. يحرص كل الحرص على الإغواء والإضلال والصرف عن كل ما يخرج العبد عن جادة الحق وطريق الله المستقيم. لا يبالي بأي وجه ظفر بالعبد، إفراط أو تفريط، شهوات أو شبهات. المهم أن يخرجك عن الجادة، وأن يخرج العبد عموما عن الجادة ذكرا كان أم أنثى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كلمة عظيمة جامعة مانعة مفيدة، قال: تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. تالله يحلف بالله، قال: تالله ما عدا عليك العدو وهو الشيطان إلا بعد أن تولى عنك الولي هو الله جل في علاه. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. ولا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. فإذا أعرض الله جل وعلا عن العبد خذل وتلقفته شياطين الإنس والجن من كل مكان. ومن يضلل الله فما له من هاد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي. فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. رحمه الله وغفر الله له. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب. من ملك نفسه، ملك كيف يملكها؟ يملكها ويحجمها بشرع الله المطهر، وهذا يحتاج إلى رياضة للنفس ومجاهدة كما قاله الحافظ ابن حزم، وهذا أمر عسير وشديد لكن يسير لمن يسره الله له. الدعاء في الخلوات والجلوات، الاضطراح والبكاء بين يدي الله جل وعلا، صدق اللجوء إليه، كل هذه من الأسباب الرئيسة المعينة للبعد والابتعاد عن كل هذه المهلكات. هؤلاء أنبياء الله وخيرته من خلقه كلهم يدعون الله ويلجؤون إليه ويطلبونه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إلى غير ذلك. وقل رب زدني علما، دعاء خيرة خلق الله وصفوة خلق الله يلجؤون إلى الله جل وعلا، كيف لا؟ وهذا من تمام العبودية وتحقيقها لله جل وعز. فقولة الحسن هذه صحيحة، لأن هذه الأربعة الرغبة والرهبة والشهوة والغضب هي مبادئ الشر كله. فالرغبة في الشيء هي ميل النفس إليه. لماذا تميل النفس إليها أو إليه؟ لاعتقادها أنه ينفعها. فمن حصلت له رغبة في شيء ما فإن هذه الرغبة تحمله على طلب ذلك الشيء، يريد أن يتحصل عليه بأي وجه يوصله إليه، بأي طريقة يظن أنها توصله إليه. وقد يكون كثير من هذه الطرق والسبل التي يسلكها العبد محرما، بل الأعظم من ذلك والأدهى أن يكون ذلك الشيء المرغوب فيه محرما. فالوسيلة محرمة والأمر الذي يبحث عنه ويركض خلفه محرم والعياذ بالله. وأما الرهبة وهي الخوف من الشيء، فالعبد والمرء إذا خاف من شيء تسبب ذلك في أن العبد يسلك كل طريقة يظن أنها توصله لدفع ذلك الذي يخاف منه، يدفعه عنه، فيسلك كل طريق، وقد يكون كثير منها محرمة، يعني الطرق التي يسلكها محرمة. وأما الشهوة وهي التي يعبر عنها أهل العلم ميل النفس إلى ما يلائمها وتلتذ به، وقد تميل النفس كثيرا والعياذ بالله إلى أمر محرم من سرقة أو شرب خمر أو العياذ بالله أنواع المحرمات والموبقات، بل ربما تتعاظم وتميل إلى ما هو أشد من هذه الموبقات، إلى الكفر والعياذ بالله وارتكاب السحر وأنواعه وضروبه، بل والنفاق، وبعضهم يتلذذ ويتميل نفسه إلى ارتكاب البدع بشتى صنوفها وألوانها. وأما الغضب فقد سبق بيان وجه ذلك من أنه جماع الشر كله. فإذا ما كانت هذه الأربع من عصمه الله من الشيطان، أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار: من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب فاز وأفلح، والعكس صحيح والعياذ بالله. ولهذا نعرج على الوجه السابع، وهو هل الغضبان، المرء الغضبان ذكرا كان أم أنثى، مكلف أم لا، بمعنى يؤاخذ ويلام أو لا؟ فالجواب عن هذا باختصار نعم، هو مكلف. فقد سبق معنا في أحاديث في أبواب في مسألة علاج الغضب ودفع أسبابه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ذاك الغضبان بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو تكليف لهم في حال الغضب. وأيضا دل وأرشد إلى أن من كان غضبانا وهو قائم أن يجلس أو يضطجع، فدل ذلك على أنه مكلف. فما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمره من غضب أن يتلافى هذا الغضب بما يسكنه ويسكنه من أقوال وأفعال، هذا هو عين التكليف، عين التكليف له بأن يقطع عنه أو يقطع عنه الغضب. ولا يقال أنه قد ورد عن بعض السلف كالفضيل بن عياض أنه قال ثلاثة لا يلامون على غضب: الصائم والمريض والمسافر. وأنه ما جاء أيضا عن الأحنف بن قيس أنه قال يوحي الله إلى الحافظين الملكين اللذين مع ابن آدم لا تكتب على عبدي في ضجره شيئا، أو نحو ذلك مما ذكره الحافظ ابن أبي الدنيا. فهذا كله كما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله لا يعرف له أصل صحيح في الشرع، لا يعرف له أصل صحيح في الشرع يدل عليه، والأمر كذلك. ومما يدل على أن العبد مكلف في حين الغضب وأنه يؤاخذ ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة ورجل من الأنصار على ناضح له دابة يركبها من تحمله عليها، قال وهو من الجمال جمل، فتلدن يقول عليه بعض التلدن يعني تلكأ وتوقف ما كان يمشي، فقال له سر لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم فيستجيب لكم. وقد أخرج أيضا الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رجلين ممن كان قبلنا، وكان أحدهما عابدا وكان الآخر مسرفا على نفسه يعني في المعاصي، فكان العابد يعظه يعظ المسرف فلا ينتهي ما يستمع إلى النصيحة، قال فرآه يوما على ذنب استعظمه، العابد رأى ذلك المسرف على ذنب استعظمه وهو ذنب عظيم، فقال العابد للمسرف فقال والله لا يغفر الله لك، فغفر الله للمذنب وأحبط عمل العابد. قال أبو هريرة رضي الله عنه لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. لهذا كان رضي الله عنه أبو هريرة يحذر الناس أن يقولوا مثل هذه الكلمة في حال غضب عند الغضبهم، يحذرهم. هذا العابد لو تأملنا في هذا الحديث، هذا العابد الذي رأى المسرف هو غضب لله، غضب لله لأنه رآه يرتكب ذنبا عظيما في حق الله جل وعلا، فهو قال هذه القولة وهذه المقولة غضبا لله في ظنه أنه قد وافق الحق، لكنها عظيمة عند الله، فقال بمقولة أوبقت دنياه وآخرته، فغفر الله للمذنب لأنه لم يتألى على الله، وأحبط عمل ذلك لأنه تألى على الله. فهو إن كان قد غضب لله لكنه تكلم حين الغضب بما لا يجوز أن يتكلم به، وتألى على الله وحتم على الله بما لا يعلم وتألى عليه وافتات على الله جل وعلا، فأحبط الله هذا العمل. هذا إذا ما كان الإنسان وهذا المرء قد غضب لله وتكلم بما لا يجوز، كيف الحال بمن يغضب لدنيا ويتكلم لنفسه بل ويتابع هواه في أن يتكلم بما لا يجوز؟ لا شك أن الجرم أعظم والأمر أشد. إذا نخلص من هذا أن الغضبان مكلف على الصحيح، فيخشى من أن العبد قد يغضب، إذا ما غضب فقد يدعو على نفسه أو على ماله أو على ولده أو على، فيصادف ذلك وقت إجابة فيستجيب الله جل وعلا لذلك الدعاء ولا تنفعه الندامة. ونختم شرحا لهذا الحديث في الوجه الثامن من فوائد هذا الحديث العظيم، حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تعلم ما ينفعهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ظاهر في قوله رضي الله عنه أوصني. وهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا ما علموا عملوا، إذا ما علموا عملوا، وإلى الله المشتكى من حال كثير منا اليوم، يعلم ولا يعمل. والفائدة الثانية بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رفق وحرص على أصحابه وعلى أمته في تعليمهم وإرشادهم، بل وتكرار الكلام حتى يعيه السامع، وهذا ظاهر في الحديث، فردد مرارا وأجابه عليه الصلاة والسلام في كلها: لا تغضب لا تغضب. أيضا فائدة ثالثة عظم هذا الدين من أنه ينهى عن مساوئ الأخلاق ويدعو إلى معاليها، فهو يعود ويحث على التزام محاسن الأخلاق وترويض النفس على ذلك، وأن يبتعد العبد كل البعد عما يضاده، فيكون فعله وتركه كله موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا نستفيد من هذا فائدة رابعة، أهمية مراعاة حال المخاطبين، وأن المخاطب يخاطب بما يقتضيه حاله، وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه. أيضا نستفيد من هذا أن الغضبان مكلف مسؤول عن أفعاله وتصرفاته، وقد يستثنى من ذلك ما دل النص على استثنائه. وأيضا نستفيد فائدة أخيرة، الحرص كل الحرص على دفع أسباب الغضب والبعد عنه وعن مقدماته، فإن السلامة لا يعدلها شيء. ومن الجميل ما ذكر في هذا ما ذكره الحافظ ابن حبان في روث العقلاء، فأسند عن ابن عون أنه كان لا يغضب، كان ابن عون لا يغضب، قال: فإذا أغضبه إنسان قال: بارك الله فيك. هذا جهاد للنفس. وأسند أيضا عن أبي سعيد قال: كان عون بن عبد الله بن عتبة إذا غضب على غلامه قال: ما أشبهك بمولاك، أنت تعصيني وأنا أعصي الله، ما أشبهك بمولاك، أنت تعصيني وأنا أعصي الله. فإذا اشتد غضبه يعني على الغلام قال: أنت حر لوجه الله. علق الإمام ابن حبان بكلام نفيس وبه نختم، قال: الواجب على العاقل إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه نفسه، إذا ورد عليه شيء بضد ما تهواه نفسه، أن يذكر كثرة عصيانه لربه وتواتر حلم الله عز وجل عنه، ثم يسكن غضبه عن العبد ولا يزري بفعله الخروج إلى ما لا يليق بالعقلاء في أحوالهم، مع تأمل وفور الثواب في العقبة بالاحتمال ونفي الغضب. وهذا ما تقدم ذكر بعضه في طرق وأسباب علاج الغضب ودفع أسبابه. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن الاقتداء، وأن يدفع عنا شر الأشرار ونفث الشيطان وحزبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.